بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: من قتل في سبيل الله يا رسول الله. قال: إن شهداء أمتي إذن لقليل. من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن بات في البطن فهو شهيد، وصاحب الهدم شهيد، وصاحب الغرق شهيد. هكذا كانت تلك المواساة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الرحمة الربانية من الله تبارك وتعالى أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفيق بأمته الرحيم بهم، أخبرهم بهذه الرحمة من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، وكيف أنه متى ابتلى عبده بشيء فإنه يعوضه خيرا منه، إما في الدنيا وإما في الآخرة وإما فيهما معا. فلما ابتلى بعض عباده بأنواع ميتات فيها شدة أو فيها ألم، رفع الله عز وجل درجاتهم حتى ألحقهم بأعلى مراتب العباد بعد النبيين والصديقين، حتى ألحقهم بمراتب الشهداء، مع أن الشهداء خرجوا قاصدين للمعركة وهم يعلمون أنهم ربما قتلوا، ومع ذلك جادت أنفسهم بهذا، ولكن الله تبارك وتعالى من رحمته ألحق بهم العباد المؤمنين الذين أصابهم ألم يشابه ألم الشهداء، وإن لم يكونوا هم الذين قصدوه، وإن لم يكونوا قد بذلوا ذلك ابتداء في سبيل الله تبارك وتعالى وعلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في السؤال والجواب، حيث يكون هذا أكثر التصاقا بذهن المتعلم، لا سيما في الأمور التي يكون فيها تصويب لمعلومة أو إضافة لها أو غير ذلك. سأل النبي صلى الله عليه وسلم صحابته: ما تعدون الشهيد فيكم؟ وهم معلوم أنه إنما علموا صفة الشهادة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا: من قتل في سبيل الله يا رسول الله؟ وهذا كما قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فكان ثناء الله عز وجل على أعلى مراتب الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، وهؤلاء هم الشهداء. عندما تطلق كلمة شهيد إنما يراد بها من قتل في سبيل الله، له أجره عند الله تبارك وتعالى، وله أحكامه الخاصة في الدنيا، من أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، يترك بدمه، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم: يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وهذا جانب آخر من جوانب إكرام الله عز وجل لعباده المؤمنين، أنهم متى تحملوا في سبيله مشقة ومتى تحملوا في سبيله ألما فإنه يبدلهم خيرا منه في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا. ولذلك تجد أن الشهداء في قلوبهم من أطيب الناس ريحا، لا يصيبهم ما يصيب الموتى من العفن وغيره، وهم يأتون يوم القيامة بجروحهم تثعب دما، ولكن الله تبارك وتعالى يجعل لهذا الدم رائحة تفوح منها، رائحة المسك، ولذا يترك على حاله. ويشبه هذا أيضا الحاج إذا مات وهو في إحرامه، فإنه يكفن في ملابس إحرامه ويجعل على هيئة الإحرام، فيجعل يكشف وجهه بقية من بقايا الإحرام الذي كان محرما به، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم: يبعث يوم القيامة ملبيا. أول شهداء الأمة هم الشهداء في الدنيا والآخرة، شهداء عند الله تبارك وتعالى في منازل الشهداء، وهم في الدنيا طالما أنهم قتلوا في سبيل الله لهم أحكام خاصة، أنهم لا يغسلوا ولا يكفنوا ولا يصلى عليهم. الصلاة على الميت شفاعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أيما رجل من أمتي صلى عليه 40 رجلا شفعهم الله فيه. والشهيد يشفع له شهادته، بل هو الذي يشفع 70 من أهل بيته، فليس في حاجة إلى هذه الشفاعة. جعل الله عز وجل ألا يصلى على الشهداء ليتذكر الناس أن الشهيد قد جاوز بعمله هذه المرحلة وصار يشفع لغيره بإذن الله تبارك وتعالى. هذا من قتل في المعركة، وهذا الذي استقر في عرف الصحابة رضي الله عنهم، أن من قتل في الجهاد في سبيل الله، من خرج في جيش المسلمين رافعا راية لا إله إلا الله منافحا عنها ثم قتل، فإن هذا هو الشهيد. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفهم ما امتن الله به عليهم على هذه الأمة خاصة. قال: إن شهداء أمتي إذن لقليل. لا، أكرم الله عز وجل هذه الأمة فيها من الصديقين أكثر مما في الأمم قبلها، فيها من الشهداء أكثر مما في الأمم قبلها، ويزداد عددهم برحمة الله تبارك وتعالى لهم. فمنهم من جاهد من الأولين ومن الآخرين، من يجاهدون لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى فيكونون شهداء عند الله تبارك وتعالى، بالإضافة إلى أصحاب هذه الأمور التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها، فقال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، وهذا الذي يعرفون. قال: ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، أي إذا خرج مقاتلا في سبيل الله تبارك وتعالى فأدركته موتة بغير سبب العدو، جاءه أجله وهو في طريقه في الجهاد أو أثناءه، فهو أيضا شهيد عند الله تبارك وتعالى. ثم ذكر أقواما أنواعا من الناس، العامل المشترك بينهم أنهم جميعا يموتون ميتة شديدة، وأن هذه الميتة الشديدة عوضهم الله عز وجل عنها بأن ألحقهم في الآخرة بمراتب الشهداء. إذا كان قد أصابتهم موتة أشد من موتة غيرهم، فإنهم وإن كانوا في الدنيا يعاملون كسائر المسلمين فيغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، إلا أنهم في الآخرة يلحقهم الله تبارك وتعالى بمراتب الشهداء. وإذا كان الشهداء الذين قتلوا في المعركة في سبيل الله تبارك وتعالى تتفاوت درجاتهم على حسب إيمانهم وعلى حسب بلائهم وعلى حسب اجتهادهم، فإن هؤلاء الذين يلحقون بهم أيضا كذلك، فإنما بحسب إيمانهم قد يرزقهم الله تبارك وتعالى أعلى مراتب الشهداء ويلحقهم بالفعل بمن جاهدوا في سبيله وقتلوا في سبيله، وربما ألحقهم الله عز وجل بآخر مراتب الشهداء وكفى بها منزلة وكفى بها شرفا وكفى بها فضلا. وعلى أي فإن الله تبارك وتعالى يلحق هؤلاء بمراتب الشهداء، يلحق صاحب الطاعون وهو مرض معروف ويقال أنه يطلق على جميع الأوبئة التي يمكن أن تصيب الناس، فهذا إذا كان قد مات في وباء عام فإن هذا مما يرحمه الله عز وجل به أن يرزقه مراتب الشهداء. وكذا صاحب البطن، وهذا يقال أنه مرض كان معروفا عند العرب أيضا، يقال أنه الاستسقاء أو غيره من الأمراض، والظاهر أنه يشمل جميع أمراض التي تصيب عطب في أجهزة الجسم فتتوقف، فيحصل أن يموت الإنسان ميتة فيها شدة، كأن يتوقف جهاز الكبد أو غيره من الأجهزة فيموت الإنسان موتا فيه شدة أو ألما، فإن هذا كله يرزقه الله عز وجل بهذا الألم الذي رأى الذي ابتلاه به، يرزقه الله تبارك وتعالى مراتب الشهداء. وكذا صاحب الهدم الذي ينهدم عليه جدار أو بيت أو غيره، فإنه في ميتته يكون فيها شدة وفيها فجأة، فإن الله تبارك وتعالى يعوضه بأن يرزقه مراتب الشهداء. وكذا صاحب الغرق، فإن الله تبارك وتعالى يرزقه مراتب الشهداء. وقد ورد في أحاديث أخر أنواع أخرى من الناس يرزقهم الله عز وجل مراتب الشهداء، ولم يرد في أي منها أنهم محصورون في عدد معين، مما يدل أنه كلما صح حديث بأنه هناك من الأمة ممن يموت ميتة معينة، لا سيما إن كانت هذه الميتة فيها شدة وألم أنه يكون شهيدا، فهذا ينبغي المصير إليه. فقد ورد فيما صح أيضا من أحاديث أخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هؤلاء الشهداء من تموت في نفاسها أو يقتلها ولدها، من تموت أثناء الولادة أو متأثرة بها، فإن الله تبارك وتعالى يرزقها مراتب الشهداء. وذكر أيضا من شابه الجهاد في سبيل الله من أنه كان يدافع عما ينبغي الدفاع عنه، فقال من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. فمن مات مدافعا عن الحرمات التي حرمها الله تبارك وتعالى والتي أمر الله عز وجل العباد أن يحفظوها وأن يحوطوها، فإنه متى جاء معتد أو صائل على هذه الحرمات فتصدى له صاحبها فقاتله فقتل من جراء ذلك، فإنه يكون شهيدا عند الله تبارك وتعالى. هذا من عظيم رحمة الله تبارك وتعالى بعباده المؤمنين، أنه متى ابتلاهم بشيء عوضهم خيرا منه. وهذا التعويض ليس تعويضا للميت فحسب، بل هو تعويض لأهله وذويه، فهي مواساة لأهله ممن يصيبهم مصيبة موت قريبهم أو عائلهم أو صاحبهم في إحدى هذه المصائب من ألم أو مرض أو وباء أو غير ذلك أو غرق أو هدم، فإنه متى كان هناك من الصالحين ممن يموتون في مثل هذه الأمور، فإن الله تبارك وتعالى واسى أهله بأنهم يعرفون أنه وإن كانت هذه الميتة ميتة أشد من غيرها، فإن الموت آت آت، إن أتى الإنسان على فراشه وإلا فسيأتيه في إحدى هذه الصور. فمتى وجد العباد في أنفسهم مما لا بد أن يجدوه من ألم أو حرقة أو غير ذلك من الأمور الطبيعية، وهذا مما لا ينافي الإيمان ومما جبل العباد عليه، ولكن الذي ينافي الإيمان أن يتجارى العبد مع حر المصيبة فيقول ما لا يجوز من القول أو يتبرم أو على القدر أو غير ذلك ويتسخط على قدر الله تبارك وتعالى. ولكنه ينبغي عليه أن يصبر وأن يحتسب. ومما يعينه على الصبر هذا الذي وعد الله عز وجل به عباده المؤمنين. فكلما كان حر المصيبة أشد، كلما وجدت في الشرع من أنواع الأمور التي تعالج حر تلك المصيبة، إذا ابتلي الإنسان بفقد ابنه الصغير فتجد أن المصيبة أشد مما يبتلى بموت الكبير الذي يكون جميع الناس في توقع موته أو نحو ذلك. يواسي الله تبارك وتعالى من فقد له، من كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أنه من مات له 3 من الولد كانوا فرطه على الجنة، قالوا واثنان، قال واثنان، قالوا وواحد، قال وواحد. فكانت هذه المواساة من الله تبارك وتعالى بما أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم من أمور تخفف حر المصيبة وتلطفها على القلب. ولكن المحروم من حرم نفسه من تعلم كتاب الله عز وجل وتعلم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما قالوا تعلم العلم فإنك لا تدري متى تحتاج إليه. هذا الذي يبتلى بمصيبة لو أنه قبل أن تأتي وهو في عافية قد تعلم دين الله تبارك وتعالى، يرد على سمع هذا التأديب النبوي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءته المصيبة تذكر ما فيها من النعم والمنن. وما من مصيبة في الدنيا إلا وتجد فيها نعمة وتجد فيها منة. وكلما ازدادت المصيبة وجدت أن الله تبارك وتعالى يجعل فيها مننا مكافئة لمقدار شدتها على النفوس. ويبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا منزل لهؤلاء الذين يموتون تلك الميتة الشديدة ومواساة لأهليهم حتى يستطيعوا أن يصبروا. مع ما ورد في الشرع من الترغيب في الصبر والثناء على أهلي وبيان أن الله تبارك وتعالى يكون معهم، إن الله مع الصابرين، معهم في كل شيء حتى في الصبر ذاته، كما قال صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر يصبره الله. فالذي يجد في نفسه جزعا، يجد في نفسه ألما من مصيبة ما، فمتى تصبر وأرغم نفسه أخلاق الصبر صبره الله تبارك وتعالى. فإذا صبر أخذ أجره بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذن فهذه رحمات ومنن من الله تبارك وتعالى بهذه الأمة، هي أمة مرحومة في كل حال، في رغدها وفي عسرها، في رخائها وفي شدتها، هي أمة مرحومة على كل حال. يرحم الله عز وجل أحياءهم وأمواتهم طالما أنهم يعرفون دينهم ويعرفون كتاب ربهم ويعرفون سنة رسولهم صلى الله عليه وسلم، فيجدون فيها من أنواع التشريعات وأنواع الترغيبات وأنواع المواعظ ما يلينون بها قلوبهم وما يجعلون قلوبهم تستطيع أن تتعامل مع جميع ما يجدون من أحوال. فإذا كان هناك من الأمة من يموت في غرق أو في هدم أو في غيرها، فهؤلاء يكرمهم الله تبارك وتعالى بما عنده من الثواب، ويسلي أهليهم وذويهم بما أعده لهؤلاء من أنواع الثواب. فإذا علموا أن تلك الميتة الشديدة ستكون بإذن الله تبارك وتعالى سببا في مغفرة ذنوبهم ورفع درجاتهم، فإن هذا مما يعينهم على الصبر. لأن ما من حدث يحدث إلا وينبغي أن يعلم كل أحد واجبه تجاهه. فإذا كان هناك من أصيب في أحد ذويه فالواجب عليه أن يصبر وأن يحتسب الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى في مصيبته. ثم أنه على باقي المسلمين عليهم أيضا واجبا، إن كانوا من المؤمنين الكمل الذين استشعروا أن المؤمنين جسدا واحدا، وأن المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص، وأن مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. هذا أمر من وجده في نفسه فهو أحد علامات الإيمان، من وجد في نفسه تلقائيا أنه متى سمع عن مصيبة أصابت أحدا من المسلمين، ولا نتكلم هنا عن حدود جغرافية أو حدود سياسية وضعها أعداء الأمة لكي يفرقوها ويقطعوها إربا ولكننا نتكلم عن المسلمين في كل زمان، أينما كانت أوطانهم وأيما كانت جنسياتهم وأيما كانت لغاتهم، فإنه متى كان الإنسان متى سمع بمصيبة أصابت بعض إخوانه المسلمين وجد حرها كما لو كان هذا المفقود وكما لو كان هذا المصاب بالفعل من ذويه أو من أهله أو من أقاربه، فهذه هي إحدى علامات الإيمان. ومن لم يجد فليتكلف ذلك، فإنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، وإنما والأخلاق الفاضلة ينبغي على العبد أن يحاول أن يجعل نفسه أن يعايشها وإن لم يجدها، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، فوجدهما يبكيان، وكان هذا بعد واقعة الأسرى حينما فضل أبو بكر رضي الله عنه الفداء ووافقه على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر يرى أنه يجب أن يقتلوا وأن الأفضل أن يقتلوا، ثم نزل الوحي بأنه كان الأفضل أن يقتلوا فعلا. فدخل عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر فوجدهما يبكيان، قال لهما ما يبكيكما؟ أخبراني فإن وجدت بكاء بكيت وإلا تباكيت لبكائكما. وهذا من فقهه رضي الله عنه، من أنه إما أن يخبرا، فإن وجد أن الأمر جلل وقع على نفسه كما وقع على أنفسهما فسيبكي تلقائيا وإلا تباكى لبكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبا بكر رضي الله عنه. وهكذا، فإذا كان المؤمن متى سمع بمصيبة وقعت بإخوانه في شرق أو في غرب في شمال أو في جنوب ثم وجد حر المصيبة فليحمد الله تبارك وتعالى على حياة قلبه، فإن لم يجد حرها فإنه ينبغي عليه أن يعالج نفسه بأن يعايش ألم المصيبة، أن يستشعر ألم المصيبة، أن يرغم نفسه على التأمل في هذه المصيبة ويتخيل كيف سيكون حاله لو كان هو مكانهم، ليوجد الشعور المطلوب الذي هو علامة من علامات الإيمان والذي يحدث في الأبدان تلقائيا بسنة كونية خلقها الله عز وجل في البدن. إذا أصيب عضو من أعضاء البدن فإنه نتيجة وجود هذا الجهاز العصبي الذي يربط البدن كله، تجد أنه إذا ارتفعت درجة الحرارة ترتفع درجة حرارة الجسم كله، وإذا سهر الإنسان لم يسهر عضوه المصاب وتنام عينه وينام قلبه، وإنما يسهر متألما لألم أحد أعضائه. هذه سنة كونية موجودة في الأبدان، ولكنها في أمر الإيمان إنما تكون أمر تكليف يختبر الإنسان به ويمتحن فيه، هل يوجده في قلبه فعلا أم لا يوجده، وعليه أن يوجده هو بنفسه إن وجده موجودا وإلا أوجده، فيتأمل في مصائب المسلمين ومصابهم يحاول أن يعايشها، فإذا عايشها فينبغي عليه أن يتفاعل معها، فإن الأمور متى وجدت في القلب إما أن تجد متنفسا لها على الجوارح وإما ماتت واضمحلت وربما تلاشت، فإذا وجد في قلبه هذا التجاوب وإذا وجد في قلبه ذلك الأثر وإذا وجد في قلبه أن قلبه قد تداعى لآلام المسلمين وأحزانهم كما تداعى لآلامه وأحزانه الشخصية أو قريبا من هذا على الأقل، فلينفعل وليتجاوب مع الحدث بأن يدعو لإخوانه الذين أصابتهم المصيبة، من أنه من مات منهم يدعو له بالرحمة والمغفرة، ومن كان منهم أصيب في قريبه يدعو له بأن يرزقه الله عز وجل الصبر، ثم إنه عليه أن ينظر فيما يستطيع أن يفعل من عون. وقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يكون المسلم في عون أخيه، قال والله في عون المسلم ما في عون المرء ما دام المرء في عون أخيه، وقال من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. فإذا نفس المسلم عن أخيه نفس الله عنه، وإذا فرج وكانت معاونته أوسع وأشمل فرج الله عز وجل عنه يوم القيامة. فإذا كان كذلك، فإذا وجد الشعور القلبي ووجد الألم القلبي ووجد التجاوب مع مصائب المسلمين، فينبغي أن يتلو ذلك، أن يوجد العون وأن يوجد محاولة تفريج هذه الكروبات أو على الأقل تنفيس هذه الكروبات. ولا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا، فمن استطاع أن يزيل الكربة ويرفعها وأعطاه الله عز وجل من القدرة أو من المال أو من غير ذلك فليفعل، ومن لم يستطع ولو أن يساهم بتنفيس كربة أو رفعها أو رفع شيء منها فليفعل، واتقوا النار ولو بشق تمرة. فإذا متى وجد الانفعال القلبي والتجاوب القلبي وتفاعل المسلم مع أحزان إخوانه، فليتلو ذلك بأن يفعل شيئا بجوارحه بما يستطيع، فإن لم يجد إلا الدعاء والاستغفار للأموات والأحياء أن يجعل الله عز وجل ذلك رفعة لدرجاتهم ومغفرة لذنوبهم، وأن يثبت الله عز وجل الأحياء ويرزقهم الصبر والثبات إلى غير ذلك من أنواع الدعاء. ثم يأتي الصدقة بالمال وبالبدن والمجهود وبكل ما يستطيع أن يفعل شيئا من أجل مساعدة إخوانه في الله تبارك وتعالى. فإذا كان كذلك وجدنا أنه ما من حدث إلا ويستفيد منه جميع المؤمنين بفضل الله تبارك وتعالى، حتى لو كان هذا الحدث مصيبة في حد ذاته فإنه يغفر به لمن أصابته، ويكون سببا لرفع درجات من كان قريبا أو مشاهدا لهذا فصبر واحتسب، ويكون بابا من أبواب زيادة الخير وبابا من أبواب العمل على إعانة المسلمين، وفي هذا رفعة لدرجات كل من فعل ذلك. فما دامت أن الأمة مستقيمة على شرع الله تبارك وتعالى لا يعدم خيرا في أي شيء يكون، كما قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين الصابرين، وأقول قولي هذا، أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فما يصيب المسلمين من أنواع الأوبئة أو الطواعين أو أنواع الغرق أو الهدم أو غيرها جعله الله عز وجل رفعا لدرجات المؤمنين، وإن كان هذا لا ينفي أن هذه جنود من جنود الله تبارك وتعالى يرسلها تخويفا لعباده أو عقوبة على ذنوب تجرأ عليها أو أعلنوا بها، كما سئل صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فقال إنه عذاب يصيب الله به من يشاء وجعله رحمة بالمؤمنين، وقال في مناسبة أخرى إنه رجس أنزله الله على بني إسرائيل من قبلكم. فهذه الجنود التي يرسلها الله تبارك وتعالى من أوبئة وطواعين ومن رياح ومن سيول ومن غيرها ومن زلازل وبراكين، كل هذه جزء من جند الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وينبغي علينا أن نعلم أن هذه قد يعذب الله عز وجل بها أقواما ويرحم بها آخرين، وإنما علينا أن ننظر في أنفسنا، هو عذاب أرسله الله عز وجل على العباد، وهو في طياته يرحم بعض المؤمنين حينما يأخذهم فيلحقهم بمراتب الشهداء ويعلي شأنهم، ولكنه من حيث المنظور العام هو بلاء يخشى أن يكون بذنب، لا سيما إن كانت الذنوب لا تخفى على أحد ولا تخطئها العين. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثت عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الريح عرف اصفر وجهه وعرف ذلك في وجهه، فقلت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا ذلك استبشروا وظنوا أن يكون منه المطر، وأنت إذا رأيت ذلك فعلت ما فعلت؟ قال لها يا عائشة إن الله عذب بهذه الريح أقواما، إن الله عذب بهذه الريح أقواما، وإن قوما أتاهم عذابهم فقالوا هذا عارض ممطرنا. فبين لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بين بسنته العملية في زمانه حيث كان هو خير أزمان المسلمين، فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم الوحي متصل ينزل عليه صلى الله عليه وسلم، وفيهم أمثل الناس بعد الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وتأتي الريح لم تفعل شيئا بعد، ولم يرى هل هي ريح رحمة أم ريح عذاب، هل تأتي بالمطر الهين الذي ينزل على الأكام والزروع، أم تكون هي ريح تقتلع من يقف أمامها فتكون إعصارا، أم تأتي بأمتار وسيول تهدم كل ما في طريقها فلا ينتفع الناس منها في زروعهم، وإنما تقلع بيوتهم وتقلبها عليهم. فإذا جاء عارض الريح من بعيد فزع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستغفار، وعرف في وجهه الخوف من غضب الله عز وجل، وهو أتقى الناس لله تبارك وتعالى، وفي زمن فيه خير الناس بعد الأنبياء كان يفعل ذلك حتى يعلم الأمة أن يخافوا من غضب الله، ألا يأمنوا من مكر الله، ألا يركنوا إلى أعمالهم، فلعلهم لهم ذنوبا يعجل الله عز وجل بها، لهم قسطا من العذاب، والله عز وجل يحكم ما يريد. فربما أجل العذاب كله لبعض الناس أو بعض الأمم أو بعض الأفراد إلى اليوم الآخر، حيث أنه هو المحل الرئيسي للثواب والعقاب، وربما عجل طرفا من هذا العذاب. وهذا التعجيل يحدث كثيرا لأهل الإيمان، ربما يحدث أكثر مما يحدث لأهل الكفر، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فالعذاب الأدنى وما يكون في الدنيا وما يكون في القبر، ولذا قال الله عز وجل من العذاب الأدنى، فما يذاق في الدنيا من جزء من العذاب الأدنى. ما هو غرضه؟ غرضه أن يكون تذكيرا وإعلاما وإعذارا لعلهم يرجعوا، لعلهم يرجعون إلى الله تبارك وتعالى. وأما بقية العذاب الأدنى وهو في القبر أعاذنا الله وإياكم من عذابه، فإنه يكون بداية أول منازل الآخرة، ليكون بشارة لما بعده والعياذ بالله. ولذا أيضا كان من كرامات الشهيد عند الله تبارك وتعالى أنه يؤمن من فتنة القبر فضلا عن عذابه، فلا يأتيه الملكان ولا يسألانه. قال صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. وهكذا فإن الله تبارك وتعالى يبتلي الأمم، يرسل عليهم شيئا من العذاب الأدنى لعلهم يرجعون. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، يرسل الله عز وجل بالآيات يخوف العباد، منها كسوف الشمس وخسوف القمر، وقد حدث في تقارب شديد خسوف للقمر ثم كسوف للشمس. وهذا لا ينافي أيضا كما أشرنا مرات أن توجد معادلات تحسب سير الأرض وسير القمر وسير الشمس، ويقال سيحدث خسوف في وقت كذا ويحدث كسوف في وقت كذا، فإنه من وراء ذلك خلق خلقه الله تبارك وتعالى، وسنة كونية أودعها في هذه الأجرام العظيمة، فجعل خلقها ومسافاتها وسرعة دورانها بهيئة بحيث بين الحين والآخر يحدث شيء على خلاف المألوف، يحدث خسوف للقمر أو كسوف للشمس، فيكون هذا تذكار للعباد الذين تنسيهم العادة وينسيهم أنهم في كل يوم تشرق عليهم شمس وفي كل ليل يخرج عليهم قمر، أن هذه الشمس لها خالق، أودع فيها في سنة كونية يجعلها تحتجب لبعض ساعات يفزع الناس فيها ويقولون لا تنظر إلى الشمس إلا بخلال نظارة كذا، ولا تذهب إلى العمل وافعل كذا وافعل كذا، فما بال لو أمرها الله عز وجل وجمعها هي والقمر فخسفهما جميعا وخسف الشمس والقمر، يرسل الله عز وجل بزلازل هنا ورياح هنا، أعاصير تقتلع العباد اقتلاعا ورياح أخرى تنزل أمطار يقال فيها هذا عارض ممطرنا، لو نزلت على الزروع والآكام، لو نزلت حيث يريد الناس وحيث أنشأوا مجاري تشمل وتجمع هذه المياه لاستبشر الناس بها خيرا، ولكنها تنزل عليهم في كل عام حيث يتوقعون فيزرعون ويحصدون، فهل يشكرون الله تبارك وتعالى؟ فإذا كانوا لا يشكرون وإذا كانوا يستعملون نعمته في الصد عن سبيله فلما لا ينذرهم الله تبارك وتعالى ويرسل عليهم السيل حيث لا يريدون، فبدلا أن يرسل على الزروع والآكام يرسل على البيوت وعلى الطرقات فيفسد على الناس معايشهم، ليعلم الناس أنه ما يعلم جند الله إلا هو، وليكون هؤلاء الذين يتجبرون بقوة العلم أين علومهم، هل شفعت لهم شيئا؟ هل شفعت لهم شيئا أمام فيروسات هي أقل ما يعرف من الكائنات قدرة، ولكنها متى أقدرها الله عز وجل أن تصل إلى جسم الإنسان فتكت به؟ هل يستطيعون أن يقفوا أمام ريح؟ هل يستطيعون أن يقفوا أمام مطر؟ هل يستطيعون أن يقفوا أمام شيء مما في الكون حولهم؟ ومن العجب العجاب أنه متى وجدوا شيئا من ذلك يقولون غضب الطبيعة، أي طبيعة هذا؟ إنه غضب الجبار، غضب الله عز وجل، وهو غضب الأرض والسماوات نعم، ولكنها تغضب لغضب ربها تبارك وتعالى وتأتمر بأمر ربها عز وجل، تغضب لما يراه الناس. نزلت السيول في مدينة جدة، فهل اتعظ الناس لما نزلت عليهم السيول؟ مدينة ينشأ فيها جامعة مختلطة بعد أن طهرها الله عز وجل وعصمها، كانوا دون سائر بلاد المسلمين قد عصموا من أن يلوثوا بلوثة أن ينشئوا جامعات يختلط فيها الشباب بالفتيات، وهم يرون ما يحدث في بلاد المسلمين الأخرى التي ابتليت بهذه البلايا من بلايا أهوانها الزواج العرفي فضلا عن الزنا وغيره، ثم يقدمون بأموال المسلمين التي أعطاهم الله عز وجل إياها والتي جعلهم الله عز وجل قواما عليها، فينشئون إرضاء للشرق وللغرب، ينشئون هذه المواخير تحت مسمى العلم، تنزل عليهم سيول لم تنزل قط، وهم في كل عام يصلون الاستسقاء يطلبون السيول على الزروع، ولكنها تأتيهم لأن هناك فساد، لأن هناك إعراض عن شرع الله تبارك وتعالى، تأخذ معها بعض الصالحين أو كثير من الصالحين، هم شهداء عند الله تبارك وتعالى نحتسبهم عند الله عز وجل، ولكن الرسالة التي توجه إلى, إلى, إلى, إلى هؤلاء الأحياء، ألا ينظرون؟ ألا يدرون؟ ألا يتعظون؟ ألا ينظرون ما يفعله الله تبارك وتعالى بهم؟ بلاد توظف أموالهم وطاقاتهم في خنق إخوانهم وفي حصار إخوانهم، يقولون ضغوط تمارس عليهم، تأتي المصائب من عند الله تبارك وتعالى تشغل الجميع عما هو فيه، هل وجهت هذه الأموال إلى بناء سدود بدل أن تبنى سدود تحصر المسلمين وتقتلهم قتلا بطيئا؟ هل بنيت هذه لتمنع الأمطار وتحجزها وتوجهها إلى حيث أن تكون نافعة؟ إن هذا أمر من الله تبارك وتعالى لكي يعلم العباد أنهم عليهم أن يفيقوا، إنهم وضعوا نعم الله عز وجل في غير موضعها. بلاد تملك طاقات بشرية، تملك أموال، غنية بالزروع، غنية بالثمار، غنية بالمعادن التي يستخرجونها يصنعون منها الحديد وغيره، يبنون ما يريدون أن يبنوا، لا تكاد توجد بلاد في الدنيا فيها كل هذه الطاقات، تؤخذ هذه الطاقات فتصهر في بوتقة واحدة لكي تكون سدا منيعا مجموعة من المسلمين وبين متنفس حياتهم الذي يمكن أن يتنفسونه بعد أن ضرباهم العدو الذي هو عدو الأمة باعتراف الجميع وباعتراف هؤلاء الذين يضيقون على هذه الفئة من المسلمين، يقولون أن اليهود هم أعداء الأمس واليوم والغد، ولكننا لابد أن نفعل كذا من أجل مصالح كذا ومن أجل حسابات كذا. نعم، إذا كانت هذه مصالح في ظن من ظنها مصالح، وإذا كانت هناك حسابات، إذا جاءت هذه السيول على هذا النحو في نفس المكان الذي تبنى فيه هذه الجدران، ألا يكون هذا مدعاة إلى أن تعاد الحسابات؟ ألا يكون هذا رحمة من الله تبارك وتعالى؟ وإن قتلت من قتلت وشردت من شردت، ألا تكون رحمة من الله تبارك وتعالى ليعود الناس إلى صوابهم وإلى رشدهم؟ وأنه إن كان ولا بد لدينا من هذه الطاقات البشرية ولدينا من هذه الإمكانات التي نستطيع أن نبني بها سدودا وجدرا، فلنبني هذه السدود في مكانها النافع، من حيث إذا نزلت الأمطار وجهت إلى الزراعة، حتى لا يخرج علينا بعد ذلك من يقول اللقمة من الفأس قبل الكلمة من الرأس، وتظل اللقمة دائما من غير الفأس، وتظل الكلمة دائما من غير الرأس، وتظل دائما أمة الإسلام تابعة لغيرها، مع أن فأسها معطلة، فأسها ليست أيديها ليست مشلولة، وطاقاتها ليست بالقليلة، بل إن طاقاتها من كثرتها يقولون حددوا النسل أو امنعوه. إذن فهذه الأمة تملك أرضا، تملك ماء، تملك ثروة، تملك معادن، ما الذي شل فأسها عن أن يزرع لقمتها لكي يقال بعد ذلك كلما طالب مطالب أن تكون الكلمة من الرأس كما ينبغي أن تكون، وقبل هذا ينبغي أن تحشى هذه الرأس بما يمليه عليه دينها. يقال لهم اللقمة من الفأس قبل الكلمة من الرأس. ما الذي شل هذه الفأس؟ ومن الذي عطل هذه الفأس؟ ومن الذي جعل هذه الفأس تحفر قبرها بنفسها وتنحرف عن مسارها؟ هذه آية من الله تبارك وتعالى، وعلامة من الله عز وجل، ورسالة توجه للجميع. لا نقول أن هؤلاء الذين جرفهم ذلك السيل، إنما أنهم هم المسؤولون عن ذلك، ولعلهم يكونوا مسؤولين، لعلهم سكتوا وهم يستطيعون أن ينكروا، لعلهم رضوا بذلك، ولكن من كان منهم كان قد فعل ما في وسعه، فإن هذا بإذن الله تبارك وتعالى يرزقه الله عز وجل به المراتب العالية ويبلغه بها منازل الشهداء، ولكنها رسالة للجميع أن يعودوا إلى صوابهم وأن يعودوا إلى رشدهم، وأن يعرفوا أن طاقات الأمة المسلمة من سواعد أبنائها ومعادنها وثرواتها ينبغي أن توجه إلى صالح الأمة لا إلى صالح أعدائها، وأنه مهما تصور متصور أنه يمكن إرضاء الأعداء بشيء من إيذاء إخواننا المسلمين، وإن كانوا من بلد غير البلد أو من جنسية غير الجنسية، فإن هذا حرام قطعا في دين الله تبارك وتعالى. ثم إنه فاسد واقعا جزما، فإن الأعداء لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأنهم إنما يأخذون الأمة، يبدأون بالضعيف ثم الأقوى فالأقوى، وهكذا حتى ينهوا عليها جميعا. وهذا ليس سرا، بل هو أمر لا يخطئه القارئ لتاريخ هذه الحملات، حملات الاستخراب، ومما يكتبه من يسمونهم بمتطرفيهم في أبواب السياسة الخارجية. ثم إذ بنا نفاجأ أن هؤلاء الذين يسمون بالمتطرفين عندهم هم الذين يقودون وهم الذين يخططون، وإنما يسحبون بعض هذه الخطط إذا فشلت ويضعون غيرها. على أمة الإسلام أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى من تفرقها ومن تشرذمها ومن تعظيمها لحدود ما أنزل الله بها من سلطان، بل من حدود مصطنعة فعلت بأيدي الأعداء والجميع يعرف ذلك، تعظيمها فوق روابط الأخوة الإيمانية وفوق روابط تطبيق شرع الله تبارك وتعالى. هذه آيات من الله تبارك وتعالى لا نملك حيالها إلا أن ندعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل من أصيب فيها عنده في الشهداء. اللهم تقبل من قتل في هذه السيول عندك في الشهداء، اللهم اجعلها مغفرة لذنوبهم، اللهم اجعلها مغفرة لذنوبهم ورفعا لدرجاتهم، اللهم ارزق أهلهم الصبر والثبات، اللهم ارزق أهلهم الصبر والثبات، اللهم ارزق جميع المؤمنين حسن إعانتهم وحسن سد حاجاتهم والقيام بشؤونهم، اللهم ارزق جميع المؤمنين الاتعاظ بذلك، اللهم اجعلها موعظة لنا، اللهم اجعلها موعظة لنا، اللهم ألهم المؤمنين، اللهم ألهم المؤمنين رشدهم وردهم إلى صوابهم وردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اصلح رجال المسلمين وأصلح نساء المسلمين وأصلح أطفال المسلمين وأصلح المسلمين حكاما ومحكومين وردهم إلى شرعك ردا جميلا، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، أدمر اليهود الصليبيين أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.